شافعينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى أهله وصحبه الغرين آمين. ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة الحلم وحسن الأخلاق ونعم الحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت الحليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم. نعم. قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الأولى قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر. الشيخ بالعادة يذكر عدد المسائل هون كأنه ما ذكر، والأصل يعني اللي حققوا ويكتبوا يعني إن ست مسائل، فيه ست مسائل ذكرتوا تعالى لعله سهى رحمه الله تعالى. قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي خرج يعني انتهيت، انسلخت انتهيت يعني. وسلخت الشهر إذا صرت في آخر أيام. نعم. تسلخه سلخا وسلوخا بمعنى خرجت منه. يعني انتهى. نعم. وقال الشاعر إذا ما سلخت الشهر أهللت قبله كفى قاتلا سلخ الشهور وإهلاله. يعني إهلالي رفع صوتي يعني. يعني الرجل قوي ويعيش ويعني نعم. ومن الشاهد سلخت الشهر يعني انتهى. نعم. وانسلخ الشهر وانسلخ النهار من الليل المقبل. نعم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. نعم. وسلخت المرأة درعها نزعته. نعم. وفي التنزيل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. ونخلة مسلاخ وهي التي ينتسر أسرها أخضر. والأشهر الحرم فيها للعلماء قولان، قيل هي الأشهر المعروفة ثلاثة أشهر وواحد فرد. يعني ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هي سرد، ورجب هذا فرد. قال الأصم أريد به من لا عقل له من المشركين. نعم. فأوجب أن يمسك عن قتالهم حتى ينسلخ المحرم. نعم. وهو مدة 50 يوما على ما ذكره ابن عباس. يعني اللي مضى يعني 10 20 من اللي تبقي من ذي الحجة وشهر المحرم صاروا 50. نعم. لأن النداء كان بذلك يوم النحر. بذلك يوم النحر. نعم. وقد تقدم هذا. نعم. وقيل شهود العهد أربعة، شهور العهد أربعة. وقيل أمر آخر الله. شهور العهد أربعة، شو شهور العهد؟ يعني إذا تعاهدنا مع المشركين، مع الكفرة، مع أعداء الدين، إما من عهد أكثر من 4 أشهر. شهور العهد أربعة، يعني أخذوها من الأشهر الحرم. نعم. قال مجاهد بن إسحاق وابن زيد وعمرو، والفقهاء يذكرون هذا. نعم. وقيل لها حرم لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين والتعرض لهم إلا على سبيل الخير. الثانية قوله تعالى فقتلوا المشركين، يعني على سبيل الخير، يعني من إقامة حد من شيء، من قاتل هكذا لا، ولا كيف حرم علي المؤمنين فيها دماء المشركين والتعرض لهم إلا على سبيل الخير. الخير نأخذ هذا الذي ظلم، الذي قتل نقتله حتى في الأشهر الحرم، فهذا الخير. نعم. الثاني قوله تعالى فقتل المشركين عام في كل مشرك، لأنه للجنس المشركين، كل من صح وصدق عليه مشرك يقتل. نعم. لكن السنة خصت منه ما تقدم بيانه في البقرة من امرأة بيانه نهيمين اسمه بيانية من امرأة وراهب وصبي وغيره. نعم. وقال الله تعالى في أهل الكتاب يعني أعداء ديننا والعياذ بالله، يعني يقومون بعداء ديننا، يعني بعداء الإنسانية والرحمة، لا، لأن ربي سبحانه وتعالى وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى ربنا ونهى نبينا عليه الصلاة والسلام لا تقتلوا المرأة والراهب والصبي، هل يقتلون المرأة ويقتلون الراهب ويقتلون الصبي؟ لأنه الله حرم هذا حتى يبوء بغضب من الله ونقم إن شاء الله من الله. يقتلون الصبي والمرأة، يعني الدنيا ليس لهم شيء، يعني وهذا صحيح ولا لا؟ موجود هذا. نعم. وقال الله تعالى في أهل الكتاب يعني تبع، يعني السنة خصيت وكتاب الله خص، يعني أهل الكتاب ما مقاتلون حتى يعطوا الجزية، إذا أرادوا أن يعطوا الجزية نتركه. نعم. إلا أنه يجوز أن يكون نفس المشركين لا يتناول أهل الكتاب. أي شيء تاني بيكون يعني. نعم. ويقتضي ذلك منع أخذ الجزية من عبدة الأوثان وغيرها. هذا الكلام فقط المشركين، يعني ما قال ربي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية. هؤلاء الكفرة، هؤلاء المشركون، ربي سبحانه وتعالى ما رضي منهم إلا إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا. نعم. ويقتضي ذلك، يعني فاقتلوا المشركين منع أخذ الجزية من عبدة الأوثان وغيرهم إلا أهل الكتاب. نعم. على ما يأتي بيانه. وليعلم أن مطلق قوله تعالى اقتل المشركين يقتضي جواز قتلهم بأي وجه كان. نعم. إلا أن الأخبار، يعني أشكال القتل، قطع رأس، يعني نحر، واص بالسيف، يعني هيك يعني فاقتلوا، كيف ما كان، يعني قتلته يكون أديت، يعني يصدق قتله بأي وسيلة، إلا أن الأخبار. نعم. وردت بالنهي عن المسلم، يعني نمثل فينا أطعلوا إيده ونأطعلوا نأدعلوا عينه وكذا، لا. ومع هذا فيجوز أن يكون الصديق رضي الله عنه حين قتل أهل الردة بالإحراق بالنار، يعني هذا اسمه إيران. طيب ما تقول في فعل سيدنا أبي بكر عندما قتل بعض أهل الردة بالإحراق بالنار وبالحجارة وبالرمي من رؤوس الجبال؟ سبحان الله، شو سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه، كأنه رسول الله والله، لكن أيوحى إليه، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يقتل، يعني قتل شديد، يعني عندما يعذب عذاب شديد، وعندما يرحم رحمته عظيمة كبيرة، وهي صفات الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يعني شوفوا يعني ننظر بالآيات بل يعني بجهنم شو هالتعذيب. يعني هذا الله. شوف سيدنا النبي هيك لما بيقتل بيقتل اللهم صل عليه. سيدنا أبو بكر فعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني شديد الرحمة شديد يعني النقمة. نعم نعم كمان يعني زده. نعم تعلق من عموم الآية سيدنا أبو بكر لأنه بدون يرجع للإسلام ويمحو الإسلام هدول أهل الردة جماعة مسيلمة. يعني أم نجحوا ما في إسلام يعني واستغلوا يعني وتحينوا كأنما فرصة موت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبدون يعملوا هجمة يقلعوا الإسلام يجتثوا اجتثاث. يعني اللي جايك سيدنا أبو بكر ورجاه اجتثه يعني وأرهب غيره في من يعني يسود له نفسه ما سولت لهم نفوسه. يعني يبين لك يعني فعل سيدنا أبو بكر مدى الحال والعداء الذين أظهروا الذي أظهروا. لذلك بطش بطشة شديدة الله يرضى عنه. وكذلك يعني عندما أراد القتل والحرب ما حدا وافقه من الصحابة. هذا يبين سيدنا أبو بكر قد الصحابة كلهم قد الصحابة كلهم كلهم سيدنا أبو بكر. شو هالرجل يعني شو هالرجل. وفتح سيدنا عمر للفرس وغيره يعني تخطيط من سيدنا أبو بكر قبل أن يموت. يعني اللهم أمدنا من الذي. نعم كذلك أسراف علي رضي الله عنه قوى من أهل الرزة يجوز أن يكون ميدا إلى هذا المدى. يعني الذي أخذ به سيدنا أبو بكر. نعم واعتمادا على عمر يعني فاقتلوا المشركين. نعم الثالثة قوله تعالى حيث وجدتموهم عام في كل موضع وخص أبو حنيفة رضي الله عنه المسجد الحرام كما سبق في البقرة. نعم يعني إلا بالمسجد الحرام ما نقتلهم. نعم ثم اختلفوا لأنه ربي قال ومن دخله كان آمنا. هذا اللفظ خبر كان آمنا لكن الحقيقة إنشاء. شو إنشاء يعني طلب. ومن دخله يعني فأمنوه. من ومن من ألفاظ العموم. لذلك أبو حنيفة قال إلا من كان في المسجد الحرام نقتله إلا ما كان في المسجد الحرام. نعم يعني بالحرام كما سبقت البقرة. ثم اختلف فقال الحصين بس هو نقول يعني الشيخ الله يرحمه يعني وخص أبو حنيفة المسجد الحرام يعني هو المسجد الحرام ولا الحرام. الظاهر الحرام. الحرام هو المسجد الحرام أنه يعني كل ما كبر المسجد الحرام يعني بتكبر المساحة. يعني عم ندخل شيء ما كان. أما الحرم ما بيتغير من عهده عليه الصلاة والسلام. ذلك الحرام يعني. نعم ثم اختلفوا فقال الحسين بن الفضل نسخت هذه الآية كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. يعني ورد يعني فأعرض عنه واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هاي نسخة ما بقى تعرض لا تلهم ولا تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل خلاص اقتلون وعندها قوة. نعم لأنهم يتمادوا بالإعراض والصبر عليهم يتمادون وهذا من الرحمة. نعم. قال الضحاك والسدي وعطاء هي منسوخة بقوله تعالى فإما من مو ناسخة، لا هي منسوخة، يعني أقوالهم هناك من يقول بأنها ناسخة، وهناك من يقول لا منسوخة. بماذا منسوخة؟ فإما منا بعد وإما فداء. نعم. وأنه لا يقتل أسير صبرا إما أن يمن عليه وإما أن يفاد. أيوة. صبرا يعني نسج لا يموت، هذا معنى صبرا. نسأل الله العافية. يقولون نسأل الله العافية الحجاج قتل 70,000 صبرا، نسأل الله العافية. نعم. قال مجاهد بن قتادة بل هي ناسخة لقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. لا هي مناسخة منسوخة. نعم. وأنه لا يجوز في الأسر في الأسارة من المشركين إلا وقتل. نعم. نعم. قال زيد الآيتان محكمتان وهو الصحيح. يعني نقتل ونأخذ، يعني بحسب ما يرى الإمام، إما إن رأينا المصلحة بالقتل قتلنا، ورأينا بالمن مننا، وإن رأينا بالفداء فدينا. نعم. وإن رأينا بالقتل قتلنا. نعم. لأن المن والقتل والفداء والله هذا أولى. نعم. ذلك الشيخ قال وهو الصحيح، وما في مانع، يعني ما في تضارب بينهما. نعم. لأن المن والقتل والفداء لم يزل من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم في الكفر من أول حرب حاربهم، وهو أول يوم بدر كما سبق. وقوله تعالى وخذوهم يدل عليه. نعم. والأخذ هو الأسر. نعم. والأسر إنما يكون للقتل أو الفداء أو المن. على ما يراه الإمام. نعم. يعني إمام المسلمين. نعم. وقيل ومعنى حصروهم يعريض عن التصرف إلى بلادكم والدخول إليكم. نعم. إلا أن تأذنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان منكم. يعني لكم عزكم لكم كلمتكم. هلا ما منهون على حال. الله يعفو عنا. بالعكس لما بيدخل واحد منهم يعني نشوف حالنا فيه، نسأل الله العفو والعافية. يعني مثل اللي بيتزين يعني شو يقول الشيء يعني المنكر، يعني هذا بيعمل هيك، بيحمل يعني نعل حطه على كتفه وعلى راسه، وهؤلاء أقل من النعل إلا يكون بأمان أمر آخر. وهذا الذل وذاك العز. ورب قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والآية قائمة، الآية قائمة، لكن أين المؤمنون؟ وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، شلون هيك؟ مين قال لك هذول بيقوم مؤمنين؟ نسأل الله العافية. ورب قال وألف بين قلوبهم، قلوب مين؟ المؤمنين. معناتها لازم ينبغي أن نفتش عن إيماننا ونحقق إيماننا، يصدق فينا وعد ربنا ووعيده بأعدائنا، فنسأل الله أن يردنا إلى ديننا. لذلك كل الصيد في جوف الفرع، كل الأمر بالدين، أبدا كل الأمر بالدين. نعم. الرابعة قوله تعالى واقعدوا لهم كل مرصد، المرصد الموضع الذي يراقب فيه العدو، يرقب فيه العدو أو يراقب، بس الشيخ قال يرقب. نعم. يقال رصدت فلانا فأرصده، أي رقبته، أيقعد لهم في مواضع الغزاة حيث الغرة، يعني مواضع الغرة في موضع ما يروننا فيه، يعني مثل ما بنقول كمين، يعني حيث يرصدون، يعني نراهم ولا يروننا، هذا الكمين وهذا الإرصاد. نعم. قال عنه الطفيل: ولقد علمت وما إخالك ناسيا أن المنية للفتى بالمرصد. يعني وما ما بظنك ناسي هذا، أن المنية بالفتى يعني مثل يعني بالمرصد، يعني مثل كمين، ما يشوف حاله إلا راح، كل منا هو يعني ذاك الرجل. فنسأل الله العفو والعافية. لكن المؤمن سبحان الله يعني ما يؤخذ غفلة، يعني كثير، يعني كثير، يعني أكثر من واحد يعني من العلماء الله يرضى عنه، أي لا يؤخذ غفلة، يقول لك حلمه كذا. الله يرحم سيدنا الشيخ ملا، المساء كنت قاعد عنده، فدخل الطبيب قال له: كيف حالك سيدي؟ قال له: ايه ميت ميت. فعلا الصباح كان ميت رحمة الله، يعني ما بيروح يعني الله ما نروح لبعيد. يعني عميت والدتي قاعدة واحتضرت كأنها كانت يعني، فقاعدة ما شافوا إلا مسك الغطا وغطت راسها، قالت: يو إيشو إيشو. خلاص اتأدبت تغطيت وماتت، قالت: إيشو إيشو. خلاص يعني يعني سبحان الله. الله يرحمه سيدي محمد بن جعفر الكتاني، والده للسيد المكي الكتاني، يعني قال له: قوم تهيأ وفعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، يعني ومات. يعني أما غيرنا بل تأتيهم بغتة فتبهتوا فلا يستطيعون ردها. لكن لكل قاعدة شذوذ، قد يكون الإنسان من الجيدين ما بيشوف إلا راح. إيه هذا مو شرط، يعني يعني هي غضب على الكافر وغضب على والعياذ بالله الشاذ، ورحمة ربما تكون للمؤمن. الله يرحمه الشيخ عبد القادر أرنعوط، إنما فا يعني رحمة الله عليه، ورجل إن شاء الله يعني رجل جيد، ما منا إلا رد ورد عليه، يعني ما نقول يعني كما، لكن يكفي في الرجل أن تكون حسناته تغلب سيئاته، يكفي. نعم. الله يكرمنا. نعم. نعم سيدي. فإن المنية للفتى بالمرصد، يعني الموت راصده، بس المؤمن لا، هو يرصد الموت، هو ينتظر. نعم. قال النابغة: فعاذب، يعني يا عاذب. نعم. إن النهج لذة الفتى وإن المنايا للنفوس بمرصد. نعم. وفي هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة. نعم. ونسب كل يعني قبل أن ندعوهم إلى الدين، إيه؟ كانوا كفارا قتلناهم، يجوز عليهم. ونصف على الظرف وقعدوا لهم كل، نعم في كل، على الظرف يعني الظرف، كل مرصد ظرف المكان، يعني الظروف من المنصوبات. ونصب كل على الظرف يعني نقول مفعول في ظرف مكان. نعم. وهو اختيار الزجاج. اختيار الزجاج ليش كل، كل مرصد، يعني هذا أن الظروف التي تنصب على الظروف، هي الظروف المبهمة، الظروف المبهمة. أما الظروف المعلومة هذه لا تنصب، لا بد من فيه، إلا يعني ببعض الأفعال اللي بسموها نزل أو سكن ودخل. يعني شو هي الظروف المبهمة؟ الجهات الست مثلا، أمام، وراء، فوق، تحت، يمين، شمال، قدام، ذات، كل هذه تنصب على الظروف. أما بيت، مسجد، هي ظروف هي ليست مبهمة، إلا يجوز قالوا في دخل أو سكن أو نزل، تقول دخلت البيت، سكنت الخانة، كذا يعني، فهذه تجوز بس فقط بهذه الأفعال. فهنا عم يقول كل على الظرف، يا هل ترى كل هذا ظرف مبهم ولا ظرف غير مبهم؟ عم يقول اختيار الزجاج أنه الظرف هذا مبهم كله. نعم، يقال ذهبت طريقا، ذهبت كل طريق، أو بإسقاط الخافض، أو كل طريق، أو بإسقاط الخافض، يعني ذهبت في كل طريق. نعم، التقدير في كل مصر، أو على كل، يعني مقدر كل منصوب نزل خافض. نعم، نقدر إما في كل أو على كل. فيجعل المرصد اسما للطريق. نعم. وخطأ أبو علي النجار، ما بدون هيك، يعني أبو علي الفارسي من عباقرة النحاة، هذا أستاذ ابن جني أبو علي. نعم. وخطأ أبو علي السجاد في جعله الطريق ظرفا، لأنه هو يعني كأنه غير مبهم، مو ظرف مبهم. وقال الطريق مكان مخصوص مثل البيت والمسجد، فلا يجوز حذف حرف الجر منه إلا فيما ورد فيه الحذف سماعا، مثل ما أن دخل ونزل وسكن، هذول يجيبون معها. نعم، كما حكى سيبوي دخلت الشام، قول دخلت الشام، دخلت البيت وسكن ونزل. نعم، وكما قيل كما عسلت، بس هي عسل ما مو تاخذينها، يعني النحا يعني يجيبوا الافعال الثالثه، عسل الطريق الثعلب، يعني دخل فيه، اسرع فيه، انه العسل يعني هو الخباب، المشي الخباب السريع يعني. نعم، كما عسل الطريق، فصار الطريق يعني الطريق معين، لكن سمع دخول هذا الفعل عليه. نعم، ثم قال الخامسة، والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وفرج عنا وعن المكروبين عاجلا غير آجل، وأرنا عز هذا الدين وذل أعدائه يا رب العالمين، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه يا رب، نلقاك مقبلين غير مدبرين، سالمين غانمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.